لبيك اللهم لبيك لبيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، بعد ما تكلمنا عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا في الدنيا هكذا، بل يتعاهدنا من وقت لآخر تارة بالآيات حتى نرجع إليه، وتارة بالنعم حتى نشكره، وتارة بالبلاءات حتى نصبر، وبالتالي مع الشكر أو مع الصبر أو مع التفكر احنا كل يوم بنزيد طاعة، بنزيد إيمانا، بنزيد قربة من الله سبحانه وتعالى. حبيت ان انا اتكلم على فضل هذه الايام. هذه الايام من اعظم الايام عند الله سبحانه وتعالى، لها من المكانة والمنزلة ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل الزمن في هذا الخلق عبارة عن 12 شهر. قال الله سبحانه وتعالى: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. ثم اصطفى الله سبحانه وتعالى من السنة 4 اشهر، وجعل هي الأشهر الحرم التي يحرم على الإنسان فيها قتال، يحرم على الإنسان فيها أن يعصي الله سبحانه وتعالى، لها منزلة عالية عند الله، وهي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. ثم اصطفى الله سبحانه وتعالى من هذه الأربعة شهر ذي الحجة، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر من أعظم الشهور عنده سبحانه وتعالى. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أيام مباركة، وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة. واختص الله سبحانه وتعالى هذه الأيام بيومين من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. اصطفى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر يوم عرفة، الذي هو من أعظم وأفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم الحج الأكبر. وقال بعض أهل العلم إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، هذا اليوم الذي لا يرى الشيطان، وما يرى الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر من هذا اليوم لما يرى من تنزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى على عباده. هذا اليوم الذي هو من أكثر الأيام الذي يعتق الله سبحانه وتعالى فيه الناس، هذا اليوم الذي هو من أعظم وأحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى. وصف الله أيضا من هذه الأيام يوم النحر، اللي هو أول يوم العيد، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر. فالله سبحانه وتعالى اصطفى من ال 12 شهر 4 شهور، واصطفى من الأربع شهور العشر شهر ذي الحجة، واصطفى من ذي الحجة أول 10 أيام من ذي الحجة، وجعل هذه الأيام من أفضل وأعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك روى ابن حبان وأبو يعلى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هي أعظم الأيام، وما من أيام أفضل عند الله فهي أفضل الأيام، ما من أيام أحب إلى الله فهي أحب الأيام، فهي أفضل وأعظم وأحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر دايما في هذه الأيام بالإكثار من العمل الصالح، بالإكثار من العمل الصالح. فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وفي رواية: أزكى عند الله عز وجل من العمل في هذه الأيام. فهي أيام عظيمة. من أجل ذلك كان أهل العلم لما بيتكلموا على قول الله سبحانه وتعالى: وأتممناها بعشر، في شأن موسى عليه الصلاة والسلام لما توجه إلى لقاء ربه وقد وعده الله سبحانه وتعالى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قال قتادة وغيره من أهل العلم: هذه الأيام العشر التي أتم الله سبحانه وتعالى بها النعمة على موسى عليه الصلاة والسلام هي هذه الأيام، هي أيام العشر. كما قال أهل التفسير كذلك أيضا أحبابي: كما أتم الله سبحانه وتعالى النعمة على موسى عليه الصلاة والسلام، كذلك أكمل الله لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وكان إكمال الدين في هذه الأيام. يأتي رجل من اليهود فيقول: يا عمر رضي الله عنك، يا عمر، آية من كتاب الله عندكم لو نزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر: إنني لا أعلم هذه الآية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: وإنني لأعلم متى نزلت. متى نزلت؟ نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أكمل لنا الدين في هذه العشر، وأتم علينا النعمة في هذه العشر، ورضي لنا الإسلام دين في هذا العشر. الحج هو من أعظم شعائر الإسلام، جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، وجعل ركنه الأعظم في هذا الشهر وهو عرفة. ومما يدلنا أيضا على عظمة هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى، لك أن تتخيل أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الأيام في أكثر من موطن من كتابه سبحانه وتعالى. لا مش تكلمه بس، بل لك أن تتخيل أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام في كتابه. قال ربنا تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. الواو دي هي واو القسم، وليال عشر. قال ابن كثير وجماهير المفسرين على أن المقصود بالليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، هي العشر الأول من ذي الحجة. لك أن تتخيل أن الله أيضا تكلم عنها في سورة الحج، فقال ربنا تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال أهل التفسير: وهذه الأيام المعلومات هي أيام العشر، والله سبحانه وتعالى أحبابي في كتابه إذا أقسم على شيء فإنما يدل إن هذا الشيء عظيم، لأن العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم. تكون إن ربنا يقسم بهذه الأيام ده دليل على قدر هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه الأيام بهذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى لدرجة أن ربنا يقسم بها في القرآن، أكيد ينبغي علينا نحن نهتم بهذه الأيام، واهتمامنا بهذه الأيام لا يكون أبدا إلا بالاجتهاد في العمل الصالح فيها. عايز من البداية قبل ما أتكلم عن العمل الصالح في هذه الأيام، عايز أسأل كل واحد بيسمعني الآن أو كل أخت من أخواتنا بتسمعني الآن، عايز أسألكم سؤال. لو في رجل أعمال كبير جدا جدا جدا في يوم من الأيام قال لكم: أنا عايزكم تفرغوا لي نفسكم 10 أيام مقابل ان انتوا تشتغلوا معايا ليل نهار، تواصلوا ليل نهار، ومع نهاية العشر ايام هديكم 1,000,000 جنيه، ممكن حد يتخلف عن الصفقة العظيمة دي؟ يعني 10 ايام هنشتغل فيها شغل بالليل وبالنهار، وبعد كده مع نهاية اليوم العاشر هيطلع 1,000,000 جنيه ويديهم للانسان مننا، ممكن حد فينا يتخلف؟ يا جماعة صفقة الايام العشر مش بمليون جنيه ولا تساوي اصلا يعني ملايين الدنيا، يعني ده حاجة عظيمة جدا، أعظم من الملايين، أعظم من الدنيا وما فيها. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: في عمل واحد لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. صفقة الأيام العشر أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من ملايين الأرض، من كنوز الأرض، من الأرض وما فيها أصلا. لأن العمل اللي أنت كنت تشتغله مع هذا الرجل عمل هيكسبك في النهاية إيه؟ دنيا. إنما العمل في الأيام العشر هيكسبك أولا رضا ربنا سبحانه وتعالى عليك، ودي عندنا كفاية، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رضي على عبد ونظر إليه نظرة رضا واحدة سعد هذا العبد في الدنيا والآخرة، سعد هذا العبد في الدنيا والآخرة وكسب دنيا وآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لما رضي عنهم، لما نظر لهم نظرة رضا، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتح عظيم خدوه، فتح في الدنيا وفتح في الآخرة. علشان كده بقول يكفينا ان ربنا ينظر لنا نظرة رضا واحدة في هذه الأيام، يكفينا ان احنا نعمل اعمال هي احب عند الله واعظم عند الله وازكى عند الله وافضل عند الله في هذه الايام، يكفينا ان احنا نحصل الجنة في هذه الايام، يكفينا من وراء العمل الصالح في هذه الايام ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا. يا ترى ايه اعظم الاعمال واهم الاعمال المفترض ان احنا نعملها في ايام العشر؟ عايز من البداية اقول لكم احبابي ان في اعمال خاصة ربنا امرنا بيها والنبي امرنا بيها، وفي اعمال عامة هنحس عليها. هنذكر النهاردة الاعمال على سبيل الاجمال، وان شاء الله في درس بكرة نبدأ نفصل لكم عمل عمل باذن الله على رأس هذه الاعمال، ونبدأ بيه لان ربنا ذكره في القرآن. اول حاجة احياء ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، شكر الله سبحانه وتعالى، الاكثار جدا جدا جدا من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: واذكروا الله في ايام معدودات، هي ايام ذي العشر. قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال أهل التفسير: الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. فاحنا محتاجين في هذه الايام ان احنا نكثر جدا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم قبل ذلك قد ايه السلف رضوان الله عليهم كانوا اصلا في حياتهم العاديه بيذكرون الله بصوره كثيره جدا، فبالكم في هذه الايام. كان ابن عمر وابو هريره يدخلان الى اسواق المسلمين فيكبران فلا يخرجان الا وقد قدر اهل السوق وبكل السوق ومن فيه كل الناس بتكبر بتكبير عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهما. اثنين الدعاء، اثنين الدعاء. كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كما روى الامام الفريابي في كتاب العيدين ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان يقول واذكروا الله في ايام المعلومات، قال الايام المعلومات هي عشر ذي الحجه وهي افضل الايام عند الله، وقلما ان ترد فيها دعوه، قلما ان ترد فيها دعوه. الناس اللي مصابه بامراض، الاخوات والاخوه اللي اتاخر بيهم سن الجواز ونفسهم يتزوجوا، الزوج والزوجه اللي ربنا نفسهم اللي هم نفسهم ربنا يمن عليهم بالذريه الصالحه، انسان مدين ونفسه ربنا يخضع له الدين، اشتغل بقى في الايام دي، اللي واقع في كرب، اللي واقع في هم، المريض اللي نفسه ربنا يعافيه، او له حد من عيلته مريض نفسه ربنا يعافيه، شد حيلكم لا ترد الدعوات في مثل هذه الايام. ثلاثه على راس الاعمال اللي تقدم في هذه الايام العمره، اسال الله سبحانه وتعالى يعني انه يمن علينا العام وكل سنه ان شاء الله ان احنا كلنا نتجمع مع بعض ونكون كده بقى على عرفات هناك بقى ان شاء الله في مثل هذه الايام العمره. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما روى ابن جرير في تفسيره يقول لان اعتمر في هذه الايام اي ايام العشر احب الي من ان اعتمر في العشرين، يعني العشر الاواخر من رمضان والعشر الاوائل من شهر الله المحرم. كذلك ايضا من اعظم الاعمال وافضل الاعمال واحب الاعمال المفترض ان احنا نشد حيلنا فيها شويه في هذه الايام الاضاحي. الاضاحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان ذو ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. اللي عنده ساعة من الأموال ولم يضحي لا يقربن مصلانا، ما يصليش معنا العيد، عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دفع بعض أهل العلم كالحنفية والمالكية إن هم يقولوا إن بالحديث ده النبي بيقول لنا إن الأضحية واجبة على المستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل أهل بيت أضحية، يعني لمن كان مستطيعا لمن كان قادرا. طبعا على رأس هذه الأعمال ونختم حلقة النهاردة بهذا العمل وهي دي الأعمال المخصوصة بهذه الأيام، وهتبقى في حلقة كاملة عن الأعمال الفاضلة اللي احنا محتاجين نذكركم بيها. على رأس هذه الأعمال طبعا صيام هذه الأيام، طبعا لما روى أبو داود وغيره الحديث خالد بن هنيدة رضي الله عنه أنه سمع زوجة من أزواج أنه سمع امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة كما في رواية أخرى تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. وطبعا علشان الخلاف اللي بيحصل دايما بين الأخوة والأخوات نصوم ما نصومش سنة بدعة، إن شاء الله يبقى برضو في درس كامل للأحكام المتعلقة بالصيام في هذه الأيام. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم هذه الأيام ويداوم على صيامها صلى الله عليه وسلم. ها دي بعض الأعمال اللي ممكن تتعمل. نتعاهد من دلوقت، أنا مش هتعاهد على 1,000,000 جنيه ولكن تعالوا نتعاهد دلوقت، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ شد حيلكم في هذه الأيام بالأعمال الصالحة بإذن الله يغفر الله تبارك وتعالى لكم ذنوبكم، وإن شاء الله بإذن الله يرضى عنكم، وبإذن الله يستجيب دعوتكم، وبإذن الله يقر أعينكم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللي انتم بتقلدوه في الصيام هذه الايام، يقر عنكم برؤيته في ارض المحشر باذن الله عز وجل، تكونوا تحت لوائه وتشربوا من حوضه وتدخلوا معه الجنه. وصلى الله على محمد وعلى اله. والرغباء اليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك اله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.